السلام عليكم. في سورة آل عمران في الآية 153 يصور القرآن كيف وقع الاضطراب في جيش المسلمين في موقعة أحد، فيقول سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ما معنى تصعدون وتلوون؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. والإصعاد هو يكون في ابتداء الأصفار وعند المخارج، فمثلا يقال أصعدنا من مكة، ويقال أصعدنا من الكوفة إلى خراسان وأشبه ذلك، لكن صعود السلم يقال صعدت ولا يقال أصعدت. فتصعدون تذهبون في الأرض لتبعدوا عن محل الواقعة ومحل القتال خوفا من القتل، يعني تجدون في الهرب وتبعدون في الفرار. ولا تلوون أي لا تعطفون لا من قريب ولا من بعيد ولا تنظرون إلى أحد، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير: هذا بيان لبعض ما جرى للمسلمين في أحد بعد أن نزل الرماة إلى ميدان الغنيمة في غير الوقت المحدد لهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الغلط الذي يبدو صغيرا لمن وقعوا فيه لكن كان له نتائج خطيرة. والنص يوضح كيف كان المقاتلون بعد ما وقع بهم الهزيمة يسيرون على غير قصد وقد أحيط بهم، وليس هناك فوضى في الجند أكثر من أن يسير هذا الجند على غير مقصد. وجيش الإسلام وهو في هذه الحيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا اليوم يدعو جنده قائلا فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، من يكر فله الجنة. وصلهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.